يمكن يبقى واحد معه زاد المعاد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا لأول يوم في هذا الصباح نلتقي في هذا المكان المبارك بيت الله الحرام في شهر حرام، ألا وهو شهر رجب بين جمادى وشعبان. ونحن نعلم أن شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي قال الله تعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وهذه الأربعة ليش خفضها راح الله سامي الميكروفون يحضر صاحب الميكروفون. ذلك الدين القيم، هذه الأربعة الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرابع شهر رجب. وإنما حرمت هذه لأن الأشهر الثلاثة المتوالية أشهر الحج، فالناس ذاهبون إلى الحج وراجعون منه. أما رجب فكانوا في الجاهلية يخصصونه للعمرة يعتمرون فيه، ولكن السنة جاءت بتفضيل أشهر الحج للعمرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وإنما كان اعتماره في شهر ذي القعدة، ورغب في الاعتمار في رمضان فقال إن عمرة في رمضان تعدل حجة. إننا نلتقي في هذا المكان المبارك لأول يوم من أجل أن نلقي بعض الأرواح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده لأعدائه. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما جهاد الكفار فبالسلاح، وأما جهاد المنافقين فبالعلم والحجة والبيان، وذلك لأن المنافق لا يمكن أن يجاهد بالسلاح لأنه يظهر الإسلام ولا يتبين كفره، ولا يمكن أن نقاتل من يظهر الإسلام، لأن الحكم في الدنيا على الظاهر، أما في الآخرة فعلى الباطن. انتبه هذه النقطة، الحكم في الدنيا على الظاهر أما في الآخرة فعلى الباطن، لقول الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ولقوله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أما في الدنيا فعلى الظاهر، لأن البشر لا يعلمون ما في القلوب، ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يقتل المنافقون قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وبهذا التقرير، وهو أن جهاد الكفار يكون بالسلاح والمنافقين أنت معنا ولا نائم؟ إيش قلنا جهاد المنافقين؟ بالعلم والحجة، أقول بهذا التقرير يتبين أنه يجب على العالم الإسلامي أن يتسلحوا بالسلاحين، بالعلم والسلاح، بالعلم والسلاح. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الجهاد بالسلاح على وزان الجهاد بالعلم، فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معنى الآية: لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا جميعا في الجهاد، ولكن يكون طائفة في الجهاد وطائفة أخرى تتفقه في الدين من أجل أن تنذر قومها إذا رجعوا إليها لعلهم يحذرون. إذن فطلب العلم كالإعداد بالسلاح، طلب العلم كالإعداد بالسلاح، والأمة الإسلامية محتاجة إلى هؤلاء وهؤلاء، ولا بد من أن يقوم المسلمون بهذا الفرض، فرض الكفاية في الجهاد المسلح، وفرض الكفاية في الجهاد بالعلم والحجة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا في مكة مضطهدا، لا يمكن أن يقوم بالجهاد المسلح، لأنه لم تكن له دولة ولم يكن له شوكة، لكنه لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى بالجهاد المسلح، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولا يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى أحدا بواجب إلا بعد استكمال الشروط، ومن ثم لن يفرض الجهاد على المسلمين إلا في المدينة حين كان لهم دولة وكان لهم شوكة وكان لهم قوة، حينئذ أمروا بالجهاد. فالواجب علينا نحن معشر الأمة الإسلامية أن نتسلح بالسلاحين، بالعلم والعتاد، حتى نهزم أعداءنا، لأن أعداءنا اليوم كثيرون جدا، أعداءنا كثيرون، فيهم الكفار الصرحاء الذين يصرحون بالكفر ويصرحون بالمعاداة ويغزوننا بالسلاح على اختلاف أنواعه: السلاح الفكري والخلقي والمادي وغير ذلك. وما أكثر ما نقرأ في ما يبثونه من نشرات وصحف ومجلات فيها من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن قرأه. أعداؤنا كثيرون أيضا من ويشاركوننا كما يزعمون العواطف، ومع ذلك فهم أعداء لنا. ليسوا أعداء لنا لأننا بشر من موطن آخر أو من وطن آخر أو من قبائل أخرى، لكن يعادوننا لأننا بشر مسلمون وهم يكرهون الإسلام وإن تسموا به. لذلك يجب علينا أن نعد العدة لهؤلاء وأمثالهم بكل ما نستطيع من قوة مادية أو علمية نظرية، حتى نكبت أعداءنا، لأننا نحن ملزمون بحماية ديننا والذود عنه. لذلك يجب علينا أن نعد العدة لأمثال هؤلاء، وأن لا نغتر بما يفوهون به من الكلام المعسول الذي يكون كالسراب في القيعان للعطشان. فإن الله تعالى وصف المنافقين بقوله: بقوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني هيئتهم ومنظرهم، وإن يقولوا تسمع لقوله. فوصفهم الله لأن الإنسان يعجب بهم منظرا ومسمعا. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تقول: من هؤلاء الصلحاء، من هؤلاء الشرفاء. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم يأتون بشبه وببيان قوي يحسبه الإنسان حقا وهو باطل. لكن الله قال: كأنهم خشب مسندة. الخشب المسندة لا تقوم بنفسها فضلا عن أن تقيم إيش غيرها، فهي خشب مسندة لا تستفيد ولا تفيد، لكنها تغر الإنسان الغير الذي لا يعرف ولا يفهم ما وراء الأكمة. فالواجب على المسلمين أن يحترزوا من هؤلاء غاية الاحتراز، وأن يعلموا أن الشر كل الشر فيهم وفي أمثالهم، كما قال تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عنا وفكهم. وفي إطار هذه الظروف التي تمر بنا في هذا المكان من الأرض، رأيت أن من المستحسن أن نقرأ في هذا الصباح شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي معاملاته للكفار والمنافقين، لنكون على بصيرة حتى لا نضطر بما نسمع من الأباطيل والدعايات التي يغتر بها من يغتر من عباد الله. فنبدأ الآن لزاد المعاد. نعم، تقرأ عليه. يقرأ الأخ: وبشرط أن يكون قويا في لسانه، جيدا في بيانه، فصيحا في لسانه. 161 شغل فيه فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وألا تعلو عيناه عنهم، وألا يعدو عيناه عنهم. عيناه تزن تعلو، صح، مدام عيناه قال تعلو. وألا تعلو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم بالأمر وأن يصلي عليهم، وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا، وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهله بالحلم، وظلمه بالعفو، وقطيعته بالصلة، وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم، وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن وبالاستعاذة بالله منهم، وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة الأعراف والمؤمنين، وسورة حاميم فصلت. فقال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشياطين بالاستعاذة منه. وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتقر بحسنه وتقر بحسنه ونفعه. وإذا أمر بما يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله فبذلك يكتفي شرهم وقال تعالى في سورة المؤمنين: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم: فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض جنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. هذه القطعة نأخذ منها شيئين: الأول إشارة رحمه الله إلى الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون ويحلفون أنهم معذورون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم أخذا بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله. أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا فخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يبت فيهم بشيء، وأمر الناس بهجرهم وهجرهم الناس حتى كان كعب بن مالك رضي الله عنه يأتي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وبقوا على ذلك 50 ليلة حتى أنزل الله تعالى فرجهم وتاب عليهم وأنزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولقد امتحن كعب بن مالك رضي الله عنه في هذه الحادثة، امتحن امتحانا عظيما، أطلب ممن يعرفه منكم أن يبينه. نعم. هذه أعظم محنة. جاء كعب بن مالك، جاءه كتاب من ملك غسان ملك، وقال له في هذا الكتاب: إنك لست بدار ذل ولا هوان، وقد بلغنا أن صاحبك جفاك، فالحق بنا نواسك، يعني ائت إلينا نواسك، يعني حتى في الملك. فقال فذهب كعب بن مالك رضي الله عنه بهذه الورقة وسجرها في النار في التنور لئلا تعود نفسه إليها مرة أخرى فيذهب إلى هذا الملك ويسلم من هذا الهوان كما زعم كاتب هذه الرسالة. وهذه محنة عظيمة تدل على صدق كعب بن مالك رضي الله عنه فيها. أما المسألة الثانية التي أشار إلى المؤلف التي نريد أن نتكلم عليها فهو ذكر رحمه الله أن الله تعالى بين لنا النجاة من شياطين الإنس وشياطين الجن في آيات ثلاث من القرآن أو في مواضع ثلاثة من القرآن. شياطين الإنس قال الله تعالى فيه في معالجتهم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه المسألة تأباها نفوس كثير من الناس، يعني أن الإنسان إذا أساء إليك فإن النفس بطبيعتها تقتضي أن ترد عليه الإساءة بمثلها، ولكن ثق بأن الإساءة إذا رددتها بمثلها فإنها ستزداد. لكن الله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن، وما النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب بالغ الصداقة. هكذا أمر الله عز وجل في معالجة الأعداء من الإنس. أما من الجن فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان له نزغات في قلب الإنسان، نزغات كثيرة، إما تثبيط على الخير، وإما حث على الشر، وإما تشكيك في الإيمان، وإما تكذيب بالخبر، وأنواع النزغات كثيرة فضلا عن أفرادها. ولكن ما هو الطريق إلى سد هذه النزغات؟ الطريق أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون في نفوسهم، وأنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يكونوا حممة، أي فحمة مخترقة ولا يتكلموا به، قال لهم أمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن ذلك. إذن يا أخي خذ درسا من هذا، شيطان الإنس تتقيه بماذا؟ بالمدافعة بالتي هي أحسن. شيطان الجن بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فصل في سياق مغازيه وبروده على وجه الاختصار. وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره. وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل ابن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص، فالتقوا واصطفوا للقتال. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. غزوة الأبواب، خروجه في طالب كرز بن جابر الحلي، خروجه في طالب عير القرش، بعثه عبد الله بن جحش الأسدي إلى النخلة. فصل في غزوة بدر الكبرى. فصل في غزوة بدر الكبرى. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان، وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة، وكانوا نحو 40 رجلا، وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنمور ولم يحتفل لها احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معه من الخير إلا فرسان. فرس للجبير بن العوام وفرس للمقدان بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وابنه وكبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان في الروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار. فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعلي بن أبي الزغباء إلى بدر تجسان إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عليه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني علي، فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها. وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانية ففهمت الأنصار أنهم يعنيهم فبادر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرف بنا، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم. فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر قضناه معك. وقال له المقلاد لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر. هذه القطعة فيها أولا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وهذه الغزوة سمى الله سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان، لأنه حصل بها الفرق بين الحق والباطل، وانتصر المسلمون وانتعشوا وصار لهم قوة على أعدائهم، ومن حينها بزغ النفاق ووجد المنافقون، لأنه لما قوي المسلمون خاف المنافقون من سطوتهم فجعلوا ينافقونهم. ولهذا لو سئلنا متى بزغ النفاق قلنا بعد غزوة بدر. أما سببها فإن قريشا كان لهم رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. رحلة الشتاء يذهبون إلى اليمن بالتجارة، لأن اليمن بلاد حارة، ورحلة الصيف يذهبون إلى الشام. فكان أبو سفيان قد أتى بعير من الشام إلى مكة، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فندب أصحابه إلى الخروج إليهم، أي إلى هذه العير ليأخذوها. وهنا قد يسأل السائل كيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى هؤلاء ليأخذ أموالهم، وهل هذا إلا عدوان؟ والجواب عن هذا أن نقول ليس هذا بعدوان، لأن قريشا هي المعتدية، هي التي أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم، فكانوا أعداء للمسلمين وليس بينهم وبين المسلمين عهد. والكافر إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد فدمه حلال وماله حلال.